يجوز شراء التمر والبر والشعير والملح دينا أم لا بد فيها من التقابض؟ أما الشراء فلا بأس بذلك، وأما المبادلة الشعير ببر أو ذهب بماذا بفضة فلا بد من التقابض أن يكون يدا بيد، والله المستعان. أما الشراء فلا بأس بذلك، وما اختلف إلا في الذهب، منهم من يجيز الدين بالذهب ومنهم من لا يجيزه، والذي يظهر لي هو الجواز. نعم، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تفضل.